أيوة بابا، أيوة بابا، ادفع عنك فوق. السلام. اتفضل. اتفضل. اقول ايه؟ كنا بنقول ايه؟ لو زرعت كده مش قبل كده انت قلت لي حصل كذا اشتغاله يعني كتير. كتير، 3 متهيألي. بص يا بابا، انت النهارده بسم الله ما شاء الله انت بقيتي بني ادم تاني. انت انا شايف بسم الله ما شاء الله. وبطني بطلت توجعني، وحتى لو وجعتني، يعني انا امبارح كنت في فرح هما في ما قعدتش والله، يبقى من لحد قرايبنا ما قالوا لي اقعدي شويه، دول كانوا عارفين انت عيانه. لان بطني كانت بتوجعني في الافراح من الدوشه والزحمه، بانيك اتاكس، تشد عليك ستريس. فكنت بقى طول الفرح بقى قاعده. طب انت لما رحتي للمركز وقلت لهم انا مش هغسل يوم الاثنين، قالوا لك ايه؟ كان الدكتور بيقعد يزعلني يقول ما ينفعش، ولغيت يوم الاثنين وخدت سبت واربع ساعتين ونص. مش 4 ساعات؟ طول الشهرين دول مش 4 ساعات، ما بقدرش اكمل، وبحس ان انا تعبانه من الجلسه قوي، وطالعه منها اللي انا نازله من جلسه. اخبار العرق ايه اليومين دول؟ مساء الورد، ازيكم يا جماعه؟ العرق كتير جدا لدرجه بسحب من نص كيلو بربع كيلو، مش بعدي ال 2 كيلو لتر سحب. صح، في الجلسه يعني ساعات مش بس العرق اتحسن عندك يعني؟ هي بتعرق كتير جدا. بصوا يا جماعه، ركزوا في القصه دي. ساره، انا سالتها على العرق ليه؟ العرق البديل الوحيد للكلى ما تهنج. ساره بتغسلي كلى بقالك قد ايه يا قلبي؟ بقالي 6 7 سنين. 7 سنين بتغسل الكلى، الحمد لله. بعد قد ايه يا بابا بقى نغسل غسلتين بس في الاسبوع؟ بعد شهرين. بعد شهرين كانت ساره بتغسل 3 مرات، سبت اثنين اربع، كانت بتغسل 4 ساعات ونص، دلوقتي بتغسل سبت واربع بس 2 ساعة ونص. البولينه بتاعتها بعد 4 ايام من الغسيل 51، والابر ليميت بتاعها 45. البولينه اسرع حاجه تتحسن لو الكلى اتحسنت. الاستاذه بقى قالت كلمه حلوه، انا سالتها سؤال مباشر، بتعرقي؟ قالت بقيت اعرق كتير. بتعرق يعني بتخرج البولينه دلوقتي بره عرق؟ خلاص، الغسيل بالنسبه لك دلوقتي بقى عامل مساعد مش اساسي لحياتك. ايوه، لا بصراحه. انت بتروحي الغسله محتاجاها؟ لا، بس لما انت عارفه بتحتاجيها امتى؟ احتجتها في مره واحده بس. سمعت وقالت ايه الاستاذه؟ انت علي صوتك بقى يا ساره. لخبطت في العيد. احتاجتها. بتعرفي ان انت محتاجه الجلسه ازاي؟ بتنهجي؟ لا، بلاقي جسمي تقيل، بحس ورم. بيورم؟ وبحس ان بطني تقيله، فعايزه افتحيتي كام درجه؟ بشرتك افتحت كام درجه؟ اسمريت. انت عشان سافرت بقى؟ لا، ايديكي باين عليها. والله اسمريت كمان برضو؟ والله اسمريت. اصل انتوا يا جماعه شفتوا ساره زمان اصلاح الاول، بسم الله ما شاء الله وشها دور كده. وريني ضوافرك. ضوافرك دي بص، لا ضوافر قويه. لا بصوا، قربيها هتفرجيها للناس بعد اذن حضرتك. بصوا يا جماعه، ضوافرها، ضوافر الاستاذه، شايفين ضوافرها عامله ازاي؟ اهي بسم الله ما شاء الله. الاستاذه ساره بقى لها 7 سنين بتغسل الكلى، يعني الغده الجردرقيه عندها بتاكل العظم. بسم الله ما شاء الله. الضافر، ضافر ضافر اسمعوا الكلمه الجايه، انا لسه قايل في اللايف اللي قبلك يا استاذه ساره، قلت لهم الشعر والضافر دليل على صحه حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انت خسيت خالص اهو. صحتك عامله ايه؟ هو ماشي على النظام؟ لا، ما عنديش. لا بس هو ماشي على النظام. انت مش على النظام؟ مش ماشي على النظام؟ مش راضي، عشان هو عايز انا هي مشكلتي في السكر، الاكل ايه؟ لا انت حر بقى اتلخبط، انا ماليش دعوه. اما انا مالي، ماليش دعوه. انا بتلخبط في الاكل، بيعلى معايا الحمد لله. لا ما تلخبطش بقى. سواء متوسطه يعني ما بيزيدش 180 200 210. ما تقولش كده عشان فاتح لايف وكلامك اصله مش علمي، فاسكت بقى. لا ما تمشيش بقى على النظام خلاص. اخبار ساره عندك حاجه؟ الحمد لله. على العموم يا جماعه، احنا كنا طالعين نقول الكلمتين دول. الاستاذه ساره الاتش دي ال بتاعها بعد شهرين بقى 86 86 اعلى حاجه. هم كاتبين حتى في المعمل فوق 85 نيجاتيف ريسك، يعني مفيش ريسك. زي الفل. يعني ايه حاجه؟ لا انا بقالي شويه مع ساره، انت لسه طالع، فانا بقالي شويه كتير، بقالي نص ساعه. انا اسف. لا مفيش مشكله، انا بصلي العشاء بس الاخر. حرام عليك، حرام ان شاء الله. انا بشكركم يا جماعه، احنا الاستاذه ساره وصلنا معاها غسيل مرتين بس في الاسبوع، كل مره 2 ساعة. هو جسمها مش طالب الغسيل، بتعرق كتير، البوليه بتتخلص منها الحمد لله، فخلاص حلو. الله المستعان. فيتامين د بيتحسن والله المستعان. شوف التقدم الجاي الفترة ايه والله المستعان. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير.